تسأل، فيها بتسأل، فيها يعني من الضغط، إخفاء الضغط، فيها ضغط الدم. أنا ما بحب المشكلة عندي هذه، يجب أولا أن يشرف عليها طبيب مسلم حاذق عنده مشاركة في القواعد الفقهية العامة، ثم على ضوء ذلك ضوء تباحثه. أعطيني التلفون بسرعة. نعم نعم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير بخير الحمد لله. تفضل. ما نتكلم نحن لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لأن هذه فرقة نكرهها أشد الكراهة. لا نتكلم في عبد الرحمن ولا نؤيد عبد الرحمن في من تكلم هو فيهم. هل فهمت الجواب؟ وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول أن الطبيب الحاذق هو الذي يحدد الموقف.